احنا المرة اللي فاتت فاكرين اخر حاجة تكلمنا فيها عن الواجب، الواجب اللي هو ما ايه، ما امر به امرا جازما. اتكلمنا ان هو الواجب ده بينقسم 3 اقسام، باعتبار ذاته وباعتبار وقته وباعتبار فاعله. ايوه، الوقت هو موسع ولا مضيق، وباعتبار فاعله هل هو عيني ولا على الكفاية، وباعتبار ذاته هل هو مبهم ولا معين، معين ولا مبهم. طيب، واتكلمنا في مسألة في المرة اللي فاتت وقعدنا فيها وقت طويل، هنخش دلوقتي في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لم يتم، لا احنا منزلين مذكرة، مذكرة في أصول الفقه، وهتنزل بقى معاكم دلوقتي إن شاء الله تشوفوها، أو فيها مذكرة نازلة في أصول الفقه. احنا دلوقتي العنوان اللي هنتكلم فيه، احنا لسه بنتكلم في الواجب ده، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحقيقة إن القسم ده بينقسم إلى قسمين، ما لا يتم الواجب إلا به ده بينقسم إلى قسمين، قسم ليس تحت قدرة العبد، وقسم تحت قدرة العبد. قسم ليس تحت قدرة العبد، وقسم تحت قدرة العبد. الذي ليس تحت قدرة العبد زي ايه؟ زوال الشمس لوجوب الظهر. مش عارفة ان طبعا الظهر او ميقات صلاة الظهر او بداية اللي انت تصلي بيها الظهر، ان ايه يحصل الزوال للشمس، ده مش تحت قدرتي ان انا الشمس يعني ان انا اخليها تزول عشان ايه اصلي الظهر، ده مش تحت قدرتي. او ان مثلا افرضي الرجل راح يصلي في المسجد ما لقاش الامام، ده برضه مش تحت قدرته لانه مش هتروح يجيب الامام من البيت. مثلا راح يصلي صلاه الجمعه وما لقاش الا هو واحد تاني، وصلاه الجمعه دي بتنعقد بكام فرد؟ 3 افراد. فده مش تحت قدرته، هو هيعمل ايه؟ ليس هو واجب المفروض عليه، بس هو مش تحت قدرته، هو لا يقدر ان يفعل شيء، مش هيروح يجيب الناس من بيوتها ولا يلمها ولا يلا تعال يلا، لا ده مش تحت قدرته. واخد بالك؟ لان مش تحت قدرته ان يقهر الامام للحضور للمسجد، يبقى ده ايه؟ اسمه قسم ليس تحت قدرة العبد. طب اللي تحت قدرة العبد، ان هو العبد يقدر يتصرف فيه او ان هو يفعله، بينقسم لقسمين. اول حاجة زي الطهارة، ان انت تتوضي عشان ايه؟ تصلي، ده واجب عليكي، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انا عشان الصلاة واجب عليا، بس لازم قبل ما اصلي واجب عليا ان انا افعل ايه؟ ان انا اتوضا، والسعي للجمعة ان انا يجب عليا ان انا اخرج لصلاة الجمعة، ده تحت قدرتي. طيب ان انا لما اجي اتوضا، انتوا عارفين طبعا حدود الوجه في الوضوء، حدود الوجه في الوضوء من منبر في الطول كده، من منبر الشعر لحد ايه؟ اسفل الذقن، ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. انا عشان اجيب حدود الوجه كلها، هتلاقي لازم ان انت ايه؟ جزء يسير من الرأس بتاعتك ايه؟ هتيجي معاكي عشان تقدر تجيب حدود الوجه ايه كلها. يبقى هنا هنقول ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، عشان اقدر اغسل وجهي كله بالحدود الشرعيه اللي المفروض ان انا اغسله بيها، يبقى لازم اغسل ايه؟ جزء صغير من الراس. واخد بالك؟ كمان نيجي مثلا في الامساك في رمضان، دلوقتي احنا بنتسحر، لازم قبل ما يعني شوفي انت ايه، حتى يتباين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، انت قبل ما الاذان بيأذن انت بتعملي ايه؟ بتاخدي يعني جزء من الليل قبل ما الاذان يأذن. واخد بالك؟ يعني بتاخدي جزء من الليل بتمسكيه، بتبطلي اكل. واخد بالك؟ ليه ده؟ عشان يتحقق ليكي الواجب ان انت من اذان الفجر لحد اذان المغرب تكوني صايمه الوقت ده كله، يبقى بتاخدي جزء يسير جدا جدا، لان شوفي يعني حتى يتبين لك بالخيط الابيض من الخيط الاسود، حتى يتبين لك ان انت الاذان خلاص يا اذنه، يعني بتاخدي وقت ان انت بتبتدي تنضفي فيه، بتبتدي تستعدي ان انت داخله على ايه؟ على الصيام بتاعك، بتاخدي جزء يسير جدا من الليل قبل ما ياذن ايه؟ الفجر. طيب ده اللي انت ماموره او يعني تحت قدرتك الف به بقى قسم تحت قدرة العبد ولكن لم يؤمر بتحصيله، هو تحت قدرتي لكن انت مش مأمورة ان انت تعمليه، يعني زي ايه؟ النصاب لوجوب الزكاة، يعني انت عشان تدفعي زكاة لازم يبلغ المال اللي عندك النصاب، النصاب بقى في ايه؟ 85 جرام ذهب عيار 24، يعني كده حوالي مش عارفه بقى، هي طبعا ده بيختلف من بلد لبلد، ثمن الجرام الذهب بتاع عيار 24 كام؟ لما بيتواجد عندي مال يوازي 85 جرام من الذهب عيار 24 يبقى يجب عليك الزكاه. طب انا ما عنديش المال ده ولا حاجه، هل يجب عليكي ان انت تحاولي تحصلي المال ده عشان تدفعي الزكاه؟ لا لا يجب عليك تحصيله، واخد بالك؟ كمان الاستطاعه لوجوب الحج من الشروط بتاعه الحج ان انت تكون مستطيع عندك مال. طب انا فقيره ليس عندي مال، هل يجب علي ان انا احاول اجمع مال عشان احج؟ لا مش واجب عليك ولا حاجه، بقدر المستطاع لان انت لن تستطيع ان تجمعي المال ومش واجب عليك. طب زي كمان الاقامه لايه؟ لوجوب الصوم، انت عارفين طبعا ان رخصه ان الواحد الصايم يجوز له رخصه من عند الله عز وجل ان هو يفطر في السفر. طب يعني واجب عليا ان انا ما اسافرش عشان اصوم؟ لا مفيش مشكله، عايزه تسافري سافري، ايه يجوز لك يرخص لك ان انت ايه تفطري في السفر. يبقى ده واقع تحت عنوان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وده بيبقى قسمين، القسمين تكلمنا عنه. عندك بعد كده عنوان تاني ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه يبقى لازم ايه؟ واجب عليكي تتركيه، لازم عليكي تتركيه. زي ايه؟ هنا بيتكلم عن مسألتين، مسألة منها مثلا أو المسألة بتحدث في إيه؟ في العمارة دي بنات ورجل يريد أن يتزوج إحدى أو واحدة من البنات دول، واخدين بالكم؟ واحدة من البنات دول، يختار واحدة معينة. تيجي امه تقول له ايه؟ ده انا رضعتك على مع بنت من البنات اللي في العماره دي، اللي هو عايز ايه؟ يتجوز واحده فيهم. طب مين يا ام البنت دي ولا مين اللي انت رضعتيها معايا؟ ماليش فرق. الله، طب اعمل ايه؟ اسوي ايه؟ ما ممكن اي واحده فيهم يتزوجها تبقى هي اخته، لان هم مش عارفين بالظبط مين اللي رضع معاه. طب يبقى ايه الحل؟ يجب عليه ان يترك الجواز من العماره دي كلها، كل البنات دي تحرم عليه ولا واحده منهم يتجوز، لان هي واحده فيهم واحنا مش عارفين هي فين. وما لا يتم ترك الحرام، لان يحرم يتزوج اخته الا بتركه، انا لازم اترك الحرام ده، مش هينفع اتركه الا بتركه، يبقى تركه ايه؟ واجب، ده واجب عليا ان انا اترك الزواج من كل دول، واخدين بالكم؟ يبقى دي ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. طيب نقطه ثانيه يتحدث برضه فيها تحت العنوان ده، ها افرضي ان ناس بتذبح ذبايح مثلا، عندهم كام 10 خرفان ولا حاجه بيذبحوه او بقر بيذبحوه، وجيه كده في الوسط معين بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر، واحد فيهم جن جري جري جري جري، وقبة اتقلب قبة ايه؟ مات مات. يبقى ده ميت لا يجوز اكله. يعمل ايه الراجل الجزار؟ ها بسم الله الله اكبر، يلا يحطه مع ايه؟ مع الذبايح اللي هي المزكاه اللي هو ذبحها. يبقى هنا وضع ميته مع مزكاه، وضع ميته مع مزكاه. وضع المي اللي مات ده بسم ذبحه وراح حطه مع ايه؟ مع المزكاه. واختلطوا ببعض بقى، مسك بقى سلخ الحاجات واختلط اللحم باللحم، هيكون ايه ده؟ كله حرام، كله حرام، ما ينفعش اكل حاجه فيها خالص. عادي، اصل خدي بالك، ما هو يعني مش فعل الفعل ده. يبقى ايوه ده مش مشكله عنده، ما هو يعني هيسيبها كده يعني. ما هو لو عمل الفعل ده يبقى ده ايه ده؟ كله ميت، ما ينفعش اكل ولا حاجه فيه، لان الحاجه اتلخبطت ببعضها. هي ماتت خلاص، ماتت. وفرض يا ستي ما ذبحهاش، سلخها وحطها مع بقيه الحاجه وقطع اللحمه وشافي وبيع، يبقى ايه وضعه؟ ايه؟ كله ميت، لان اختلطت ميته بمزكاه. مزكاه طبعا يعني مذبوحه ذبح شرعي، كله يحرم. لا مش مريضه يا حبيبتي، مش حكايه مريضه، لا المريضه دي ما فيهاش مشكله، الحكايه ان هي ماتت قبل ما يذبحها، ماتت قبل ذبحها، ماتت قبل ذبحها. ماتت قبل ذبحها. عارفين يا جماعه زي ايه؟ انا مش عارفه يعني، هل ده يعني في مجازر بيطلق عليها المجازر الاليه، المجزر الالي او المجزر النصف الي، مستعد كده حاجات تقولك دي مذبوحه بالمجزر الالي. المجزر الالي ده فكرته ايه؟ ان الذبح الاله هي اللي بتقوم بيه، وشغالين كاس كده بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله، واخده بالك؟ والاله هي اللي بتقوم بيه. طبعا ده 75% او 25% من الحاجات دي ما بتذبحش اساسي. ليه؟ لان في عارفه بيجي لها زي صعق فبتموت قبل ما يجي الذبح عليها، او السكينه دي ما بتجيش عليها لان هي بتبقى متعلقه وايه والذبح مش عارفه. فده لا ده هيبقى ايه؟ حوالي 25% ما اتذبحش. هما بيحطوا الايه؟ كله خلاص كده بسم الله، خلاص كله كده، يروح حاطط كله في الايه؟ في التنظيف الالي وخلاص كده. طبعا ده لا يجوز اكل حاجه فيه خالص. اللي هو بيتذبح ذبح الي كله الي ده يحرم. لكن النصف الي يقول لك مجزر نصف الي، ده معناه ايه؟ معناه ان رجل بيقوم بالذبح بسم الله الله اكبر، الرجل هو اللي بيقوم بالذبح، لان الذبح ده ليه شروط، مش بتبقى حاجه كده اله تذبح، مفيش اله تذبح، ده لازم رجل هو اللي يذبح ويقول بسم الله الله اكبر. فهو الرجل في النصف الالي ده يقوم بالذبح، ولكن التنظيف بيكون ايه؟ تنظيف الحاجات دي بتكون بالايه؟ بالالات، ده مفيش مشكله فيه. فانت بتسالي والله هو ذبح الي ولا نصف الي؟ الي لا خلاص معلش شكرا، لان كده هيختلط معايا ايه؟ ميته بمذكره. طب نصف الي ماشي مفيش فيه مشكله. واخده بال حضرتك؟ يبقى هنا الفكره في ان اختلط ميته بمذبوح، يعني حاجه مش مذبوحه بحاجه مذبوحه. في الميته نفسها او في الذبح نفسه اختلاط الميتة بمزكاة، وهنا بيتكلم اختلاط الميتة بمزكاة، وتاني مسألة بيتكلم فيها فكله حرام. لما يختلط الميتة بالمزكاة، المزكاة اللي هي ذبحة ذبح شرعي، مع حاجة ميتة لم تذبح أساسي، ده مع ده اختلط ده بده، يبقى ده كله يحرم. نفس الحكاية بالنسبة لي البنت اللي هي أم رضعتها، واختلطت البنت دي مش عارفين مين البنت، واختلطت ببنات تانية، فخلاص يبقى لا يجوز الزواج من البيت ده كله. طيب بعد كده عندك المباح، في حد عنده شيء اي سؤال؟ الالي ونصف الالي، بص يا حبيبتي الالي ده معناه ان الذبح من اوله لاخره الالات بتقوم بيها. الالي الذبح من اوله لاخره الالات بتقوم بيها، يعني نفس الذبح بتاع السكينه ده الاله هي اللي بتذبح، وشغالين بقى ايه كاتب بسم الله الله اكبر، واخدين بالكم؟ فالآلة لما بتيجي تذبح هما بتبقى الحاجة متعلقة كده، الفراخ مثلا أو البط أو متعلق من رجليه، ها؟ وتيجي الآلة تعدي، طبعا ممكن إنها ما الراس تبقى فوق الراس تبقى تحت، ما تجيش الآلة أساسا تذبح، واخد بالك؟ ولا يجوز كمان إن الآلة تذبح، ده ذبح شرعي ما يجوز إن الآلة تذبح، الذبح ده لازم يكون بإيه؟ آه يعني إنسان، واخد بالك؟ طبعا إنسان مسلم أو ذبائح أهل الكتاب تجوز إن أنت تكليه. فالفكرة هنا ان الذبح الآلي كله الذبح نفسه والتنظيف الآلة اللي بتقوم بيه، لكن النصف آلي الإنسان هو اللي بيقوم بالذبح والتنظيف هو اللي بيكون آلي، ده اللي هو النصف آلي ده يجوز أكله، لأن اللي بيقوم بالذبح إيه؟ إنسان، لكن التانية الآلة هي اللي بتقوم بيه، فده لا يجوز طبعا أكله. وطبعا ذبيحة الكافر لا تجوز، ذبيحة الكافر لا تجوز. أمال إيه ذبيحة إيه اللي بتجوز تاكليها؟ ذبيحة المسلم أو ذبيحة إيه؟ أهل الكتاب تجوز إن أنت تاكليها إذا إيه؟ إذا سموا الله عليه. المندوب، المندوب، المندوب ده اللي هو المستحب، المندوب اللي هو المستحب، بقول لك مندوب يعني حاجة مستحبة. بص طبعا يعني انت تاخديها ان شاء الله في العقيدة، هل تارك الصلاة ده كافر او على معصية كبيرة، فعلى حسب انت ما تعتقدي، وده ان شاء الله تدرسيه في العقيدة، يعني خلي ده رد ده على ايه في العقيدة. لكن هقول لك ان ذبيحة الكافر لا تجوز زي اللي بيسب الدين، لان سب الدين يا جماعة عليه اجماع من المسلمين ان هو خرج من ملة، ان هو خارج من ملة اللي هو ايه الذي يسب الدين، خلاص. طيب دي طبعا لا تجوز ايه ذبيحة. طب بالنسبة للمندوب، المندوب اللي هو المستحب، المندوب اللي هو المستحب، يعني ايه مستحب او مندوب؟ لم يؤمر به امر جازم، احنا خدنا قبل كده الواجب ده وما امر به امر جازم، هنا بقى المندوب لم يؤمر به امر جازم، لم يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الامر، زي ايه؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. شوفي لولا ده بنسميه صيغه تمريض، دي ما فيهاش جزم ان انت مع كل صلاة او كل وضوء ان انت ايه تستاكي، ده على استحباب، فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك اجر. يبقى المستحب ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك اجر، ده بالنسبة للايه للمستحب. كمان في حاجة على استحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء وبعدين يقر على عكسه أو يفعل عكسه، زي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة أو ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي هي سنة صلاة الصبح، خير من الدنيا وما فيها، امر زائد فعل بقية في المستحب، مظبوط كده. طيب ياتي الصحابه ولم يصلوا السنه، سنه الفجر، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مقر على ايه؟ على عدم الفعل. يبقى هنا لما يامر النبي بشيء ثم يقر على عكسه، يبقى معنى كده ده ايه؟ على استحباب. الأمر هنا يكون على استحباب، يكون على استحباب. طيب إيه اللي بيدل على إن الأمر بيشمل المستحب كمان؟ وفعله الخير، وفعله الخير، وفعله الخير. طيب تحبوا نكمل ولا نكتفي كده بالنسبة للأصول؟ ممكن ناخد المباح نكتفي؟ خلاص انا يعني الاصول برضه مش عايزه اثقل عليكم فيها. طب في حد عنده اي سؤال؟ طب خلاص خلاص نتفق ان شاء الله. مش حاجه. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يبقى احنا كده واقفين لحد ايه المره الجايه ان شاء الله المره الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.